كلمة حول دعوة المؤمن. حقيقة إحنا المسلمين إذا كانت مناهجنا فيها هذه الأحكام، مو أنه فقط كنا نتقيد بالواجبات، لكانت علاقاتنا الاجتماعية، العلاقات الأخوية، العلاقات العائلية على أفضل ما يكون. ما كنت تجد في العائلة مشكلة واحدة. الآن أضرب لكم مثال بسيط جدا، لأن الإسلام شلون اهتم بهذه العلاقات من خلال أحكامه اللا اقتضائية. في هذا الشهر وشهر شعبان وشهر رمضان نحن نصوم طبعا، في هذين الشهرين نصوم ندبا. الدين واضح أن الصيام كم له من الأجر عند الله، كيف أن الصوم يطفئ غضب الرب. ولكن لاحظوا هذه القضية البسيطة في الفقه، أنت صائم، الله يدعوك إلى الصيام، النبي صلى الله عليه وآله يدعوك إلى الصيام، ولكن مؤمن يأتي ويقدم لك الشاي، ما يحتاج يدعوك إلى بيته، لا، يقدم لك شاي، يقدم لك تمرة، الله يدعوك إلى الصوم، والمؤمن يدعوك إلى الإفطار، تقدم دعوة الله أو تقدم دعوة المؤمن؟ الله نفسه، النبي نفسه يقول ولو أنا دعوتك إلى الصوم ولكن أجب دعوة المؤمن. المؤمن إلى كرامة لا ترد كلمته، المؤمن يفترض إذا قال شيئا أن تفعل ذلك الشيء. الله والرسول يقول أجب دعوة هذا العبد المؤمن حتى إذا قبل المغرب بخمس دقائق، مو فقط يقول أجب. أنت إذا صمت اليوم، أنت صايم، زوجتك قالت تفضل وأكل، ما أكلت، لك ثواب صوم يوم واحد. ولكن إذا أجبت دعوة زوجتك أو ابنك وأكل، الله يعطيك ثواب صيام 10 أيام. لاحظوا هذه الالتفاتة. وأعجب من ذلك، إذا أجبت الدعوة ولم تقل له إني صائم، ما قلت له، قال تفضل أنت ما أكلت، الله يكتب لك ثواب صيام 1 سنة كاملة. طبعا الناس ما يقبلون هذا الحكم، يعني صعب عليهم تنفيذ هذا الحكم، يتصور لا أنه إذا صام ثواب أكثر. هذه روايات موجودة في وسائل الشيعة وموجودة في كل كتبنا الفقهية المطولة، والروايات مذكورة عن المعصومين صلوات الله عليهم. هذا مستحب، ولكن هذا المستحب وأمثال من المستحبات تبني مجتمع مترابط متماسك. كلمة المؤمن لا ترد، كلمة المؤمن لا ترمها على الأرض، تحبب إلى أخيك المؤمن. حقيقة إذا هذه الأحكام التي ذكرها الفقهاء في كتاب الآداب والسنن، في كتاب النكاح، في كتاب النفقات، إذا كانت موجودة عندنا، حقيقة كانت العلاقات الاجتماعية على أفضل ما يكون.